حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبلك معنى الحب ايه. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبلك معنى الحب ايه. لما تتكلم عني، لما تتكلم عني.